لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وتكلمنا أيديهم وتشهد ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فمس تطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم له جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم له جند محضرون فلا يحزنك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمن ومنها يأكلون أفلا يشكرون واتخذوا من فلا يحزنك قولهم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قل يحيي ذا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إنما أمره فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإلى وإلى البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

صدق الله العظيم.